الجوها أنتم معنا دائما مستمعين الكرام على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في سمركم جولتر المعاني، حيث لا زلنا نتناول سلسلة تدبرات في القصص القرآني من خلال موضوع السرد الوحياني أسسه ووظائفه. الأستاذ نجاة يعني تطرقنا رفقة كل من الدكتور سيدي أبو بكر العزاوي وكذلك الدكتور سيدي محمد أيت العميم إلى مسألة الوظائف، أو تطرقنا إلى بعض وظائف السرد الوحياني كما يمثلها القصص القرآني. الآن الأستاذة الفاضلة، كيف تلقى المسلمون هذا السرد على المستويات الروحية والفلسفية والأدبية والجمالية؟ حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه، فتلقي الصحابة ليس هو تلقي التابعين، وتلقي التابعين ليس هو تلقي تابعي التابعين، وتلقي الرعيل الأول ليس هو تلقي القرن بعد القرن الثاني الهجري. كل حقبة زمنية تلقت الوحي أو السرد القرآني بأشكال فلسفية وجمالية وأدبية مختلفة ومتنوعة. فالرعيل الأول أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما تلقوا السرد الوحياني تلقوه بقلوبهم، فيقول الصحابة أتينا الإيمان قبل القرآن. فتلقي القلبي ودخول نور الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب المؤمن قبل أن يفتح القرآن الكريم وقبل أن يلمس كلماته كان سبباً في أن يفهم القرآن بمعاني شاملة وعميقة جداً، بدأت تتضاءل شيئاً فشيئاً عبر الأحقاب الزمنية التي مر منها الإسلام. هذا نوع. فيمكن هنا أن نقسم التلقي إلى جزئين: تلقي الصحابة الذين تلقوا عن طريق المنبع الصافي الأول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي، الذي تلقى السرد الوحياني من سيدنا جبريل عليه السلام، والتلقي الثاني ما بعد الصحابة رضي الله عنهم. فلكل حقبة مستويات روحانية مختلفة لا يمكن أن نقارن فيما بينها. فلا يمكن أن نقارن مثلا الإمام الغزالي رحمه الله بصحابي من الصحابة رضي الله عنهم، لأن التلقيان مختلفان، لأن الحقبة الزمنية مختلفة، ولأن النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم له تلقي مختلف تماما يصعب علينا أن نصل إليه. هذا نقطة. النقطة الثانية في تلقي أو كيف تجلى هذا التلقي على المستوى الفلسفي والأدبي، نجد في أن القرن الثاني الهجري عند المسلمين بدأ تلقي الفلسفي دار بشكل أكبر من التلقي الروحاني، فبدأت مجموعة من المفاهيم الفلسفية تظهر، مجموعة من الإشكالات الفلسفية تظهر في القرن الثاني الهجري نتيجة دخول مجموعة من الأقوام المختلفة ذات الأجناس والأعراق والديانات المختلفة، فأصبحت الإشكالات الفلسفية أكبر، فطرحت الإشكالات الفلسفية كوجود الخالق، مسألة التثليث عند النصارى، مسألة آية الآية التي قال فيها الله سبحانه وتعالى وروح منه، هذه الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في قصة مريم الذي أوحى الله سبحانه وتعالى فيما في بطنها من روح، هذا التساؤل، هذا ما هي تلك الروح؟ هل كما يقول المسيحيون أنها تجسيد وتجسد الإله داخل بطن مريم أم أنها فكرة أخرى؟ فهنا بدأت الإشكالات الفلسفية الحقيقية تظهر داخل مستوى الفكر الإسلامي، ثم بدأ يتطور الشكل الأدبي انطلاقا من الفلسفة، بدأ التطور الأدبي ثم الجمالي عن طريق ظهور كبار الصوفية أو المتصوفة في القرن الثاني الهجري الذي أصبح المفهوم الفلسفي له أبعاد أخرى. حينما نقرأ مثلا لابن الفارض أو الفارابي تجد أن البعد الفلسفي أصبح أعمق وأكبر لأنه تداخل ما بين علم الفلسفة وعلم العقيدة وعلم التصوف، فخرج لنا أو أعطانا مخرجات فلسفية أدبية وجمالية أعمق. فهذا الصرد الوحياني أثر على كل جيل وحسب كل جيل وحسب كل حقبة زمنية. أيضا حينما نتحدث عن السرد الوحياني يجب أن نتحدث عن الأمكنة، فالسرد الوحياني كما تلقاه الغرب الإسلامي ليس هو السرد الوحياني كما تلقاه الشرق، فنجد أن المسلمين في الغرب الإسلامي اهتموا بحقول معرفية معينة واهتموا بأشكال أشكال من السرد الوحياني معينة، في حين أن المشرق الإسلامي اهتم بأشكال مختلفة عنا، فهنا حتى المكان لعب دورا في مسألة التلقي، فنجد أن الزمان المكان القرب والبعد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هاته كلها عوامل لتشكيل منظومة الفلسفية والأدبية والجمالية والروحانية للمسلمين عبر الزمن. نعم الأستاذ سيدي محمد التهامي الحقاق، يعني من خلال ما قالته الأستاذ نجاة، يعني نتكلم عن تلقي المسلمين لهذا الصغد يعني على المستويات الروحية والفلسفية والأدبية والجمالية، تطرقت إلى مسألة تأثير اختلاف التلقي باعتبار الزمان باعتبار المكان باعتبار القرب يعني من مصدر الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة من الأشياء ربما تلعب أدوار مهمة في هذا التلقي. إذن أستاذ الفاضل، من هذه المقاربة التي بدأت الحديث عنها الأستاذ نجاة، نود أن نتوسع أكثر في هذا المحور. إن الحديث عن تلقي القصص القرآني قلت هو حديث رحب وفسيح، وطبعا كما جرت العادة فنحن نفسح مسارات بحث ونفسح مسالك يمكن لمن أراد أن يستزيد من البحث أن يسلك كل مسلك على حدة بحسب تخصصه وبحسب الأسئلة التي يطرحها على القصص القرآني. يمكن أن أشير إشارات أيضا في هذا الباب. هناك ألوان من تلقي القصص القرآني، بدءا بالتلقي التفسيري والتلقي الأدبي والتلقي الصوفي الروحي والتلقي الثقافي والتلقي الفني إلى غير ذلك. مثلا في باب التفسير سوف نجد أن مفسرين طبعا في إطار تفسيرهم للقرآن الكريم اعتنوا بتفسير القصص القرآني، وهذا التفسير للقصص القرآني قاد الكثير منهم إلى محاولة ملء تلك البياضات أو تلك الفراغات التي أشار إليها الدكتور سيد محمد أيت العميم فيما سبق. أي قلنا أن القصص القرآني من خصائصه أنه يعتمد ما سماه بأسلوب الطي، لأنه يقوم على الأحسنية أي الانتقاء في المادة الوقائعية التاريخية بما يخدم الوظائف التي أشرنا إليها وبما يخدم أو بما يتأسس على الأسس التي سبق أن أشرنا إليها. اعتنى بعض المفسرين بشغل تلك الفراغات والبياضات إما باللجوء إلى الإسرائيليات أو باللجوء إلى ما ورد تفصيل في كتب السماوية السابقة أو أحيانا إلى الموروث الشائع حول تلك القصص من أجل فهم أو من أجل شغل تلك البياضات، وهذا هذا أمر يحتاج أيضا إلى دراسة. لماذا؟ لكون تلك الطريقة التي بني بها القصص القرآني كان من آفاقها ومن أبعادها البعيدة تجعل هذا القصص دائما الانفتاح على قراءات لا نهاية لها. وهذا هو السر في ذاك الطي. ثم هذا هو السر في ذاك التشذر لبعض القصص على كثير من الصور القرآنية. هذه البنية التشذرية، البنية التي أي توزيع بعض القصص على أكثر من صورة، وتقديم نفس القصة بأكثر من أسلوب، وتقديم نفس القصة في أكثر من سياق، سواء المساق الدلالي داخل النص أو السياق المؤطر لسببي النزول، السياق الخارجي للنص. إذن كل هذه الأمور من العلامات التي تؤسس لإعجازية النص القرآني، كي يظل هذا النص مورد الظامئين وقبلة القارئين في كل الأزمنة والأمكنة، القادمين إليه بأسئلتهم يجدون فيه في طريقة بنائه وطريقة تشكل قصصه ما يتيح هذا التفجير لا نهائي للمعاني والدلالات والقيم الملائمة لكل زمن والملائمة لكل أهل العصر. إذن هذا التلقي التفسيري أيضا له مدارس متعددة. أيضا التلقي الأدبي، وهذا أيضا كبير، لأنه سوف يدخل القصص القرآني في المسار الأدبي للإبداعات السردية في الثقافة الإسلامية، سوف يدخل قوة كبرى في هذا المسار، ويمكن أن نقرأ كثيرا من الإبداعات السردية في مجالات سردية مثل المقامات، مثل الحكايات الصوفية، مثل مجموعة الأشياء التي كانت تستند في مرجعيتها وتستمد أفقها من القصص القرآني. الإمام جنيد سئل قال: الحكايات جند من جنود الله، فلما سئل ما سندك في ذلك قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن على المستوى السردي، على المستوى الشعري، سوف يشكل أيضا القصص القرآني ما يسمى اليوم بنصوص غائبة، أي ذاكرة نصية سوف تشكل مجالا للاقتباس والتناصي معها، وسوف يتم توظيفها واستثمارها بشكل رائع في توليد الدلالات وتنسيلها وتخصيبها بشكل دائم ومستمر. أعطي فقط أمثلة حتى لا أطيل. مثلا في الشعر الصوفي، هذا شاعر ابن الفارض يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي، ويستحضر قصة يوسف عليه السلام، أو لو رآه أيوب عائدا في سنة الكرى قدما من البلوى، شوفيها ويستحضر قصة أيوب عليه السلام. قصة يوسف عليه السلام سوف تشكل ثابتا من ثوابت الحديث عن الجمال المحمدي. مثلا سوف يقول آخر: ولو أسمع في مصر، يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أسمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقدي، لواحي زليخا لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. لاحظ، وهكذا دولك. أما القراءة التلقي الصوفي للقصص القرآني فهو من البهاء بمكان، سواء في التفاسير الإشارية مثل لطائف الإشارات الإمام القشيري وروح المعاني الألوسي وعرائس البيان لرزبان البقلي، وتفسير الإشاري أيضا الشيخ الأكبر والإمام عبد القادر الجيلاني، وصولا إلى البحر المديد للإمام سيد أحمد بن عجيبة، سوف نجد بهاء لا يتصور. قد نقف عند نماذج من هذه القراءات عند الحديث عن كل قصة حسب المتاح استقبالا. أي لا يجب أن ننسى مسألة مهمة إلى جانب هذه، طبعا أيضا سوف نجد في الشعر الصوفي هذا الأمر، القصة الموسوية سوف تشكل ثابتا من ثوابت الشعر الصوفي. يقول مثلا عمر بن الفارض: آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا لعلي أجد هدايا لعلي، حتى إذا ما تدان الميقات من جمع شملي نوديت منها جهارا ردوا الليالي وصلي إلى آخره، حتى يقول: فصرت موسى زماني متصار بعضي كلي، وكان قد قال: صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي. إذا الاستثمار هذا القصص أخذ أيضا بعدا جماليا روحانيا صوفيا تتجدد دلالاته بحسب التجارب الذوقية لأهل التلقي. أريد أن أختم فقط أيضا بهذه فقط أعطي أمثلة بنموذج آخر للتلقي هو ما يمكن أن نسمي بالتلقي الثقافي. هذا مهم وهذه تحتاج كل ثقافة إلى أن تدرس أشكال حضور القرآن الكريم وأشكال حضور مكون القصص القرآني في ثقافتها في إلهامات طبخها وإلهامات لباسها وإلهامات موسيقاها وإلهامات أمثالها. أعطي مثلا في الأمثال حين نتحدث مثلا في دارجتنا المغربية ويريد أن يشير إنسان مثلا إلى أننا يجب أن نتفادى اللجاج يقول بارك احنا ندخل في ما هي وما لونها يشير إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام في قضية ذبح البقرة. وإذن يجب أن نبحث في ثقافتنا أيضا عن ألوان حضور والتأثير القصص القرآني في هذا الأمر ويهم هذا كثيرا. مثلا عن ماري شيم في كتابها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقافات في المناطق الأسيوية في اللغة الأردية وما سوى ذلك. وكان من ألوان هذا الحضور حضور القصص المتعلقة بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء في السيرة النبوية أو في بعض الإشارات القرآنية في الثقافة الشعبية المتداولة على المستوى الرسمي والطبخي واللباسي والموسيقى والأمثال وما سوى ذلك. أيضا هذا تلقي آخر وأظن أنه ما زال مسكوتا عنه وما زال غير مفكر فيه بالشكل الكافي لإبراز كيف أن هذا المكون أسهم في تشكيل الوعي الإسلامي الجمعي وبناء العقل المسلم. إذا هذه فقط بعض الأمارات والإشارات للوان التلقي القصص القرآني. نعم إذا كانت هذه بعض مظاهر التلقي أي كيف تلقى المسلمون هذا الصغد أو صغد القصص القرآني آني على المستويات الروحية والفلسفية والأدبية والجمالية من خلال ما تحدث عنه الأستاذ محمد التهامي الحقاق يعني من خلال مجموعة من المفاهيم في تلقي على المستوى التفسيري الأدبي الصوفي الجمالي. لازلنا سوف نبسط القول حول مجموعة من المحاور في هذا الصمغ المبارك. نلتقي بعد هذا الفاصل. Oh, نجدد الترحاب بكل من التحق بنا على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في سمركم جل ترى المعاني. هذا السمر الذي نبسط فيه القول حول تدبرات في القصص القرآني الصاد الوحياني أسسه ووظائفه. الأستاذ أبو بكر، يعني نتحدث أو بعد حديثنا عن كيف تلقى المسلمون هذا السرد على المستويات الروحية والفلسفية والأدبية والجمالية، إلزاما أيضا أن نتكلم يعني كيف أسهم هذا السرد الوحياني في تشكيل الوعي الإيماني للمسلم. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أرجع إلى مسألة التلقي وأقول لا يمكن أن ندرس مسألة التلقي إلا في علاقتها بالوظائف وفي علاقتها بالسياق التداولي والسياق المعرفي. والمعرفي أنا أترجم بها كوغنيتيف. طبعا لأن اهتمامي باللسانيات منذ أكثر من 40 سنة أنا أهتم في هذا المجال باللسانيات المعرفية وبالدلالة والتداوليات، هما المبحثان. طيب، ولهذا كيف سيتلقى قصص القرآن وكيف يكون هذا التلقي ناجحا، وما علاقة التلقي بأمور أخرى كما قلت مثل الوظائف. أولا أشير إلى أن هناك وظيفة أساسية للقصص القرآني، هذه الوظيفة أسميها بالوظيفة الذهنية التصورية المعرفية، لا فونكسيون كونسيبتويل اي كوغنيتيف. لأن ما هي القصة؟ قصة عموما، والقصة القرآنية هي وصف لواقع معين أو لجزء من هذا الواقع، وهذا القطاع وهذا الجزء من الواقع فيه أحداث وحوادث، فيه شخصيات، في زمن معين ومكان معين. فأنت عندما تقرأ القصة القرآنية، وهذا ينطبق على أي خطاب، هذا مما يقول به أصحاب اللسانيات المعرفية والعلوم المعرفية، فأنت عندما تقرأ خطابا أو قصة معينة أو حوارا تجريه مع شخص، في نهاية تكون قد وصلت إلى بناء عالم ذهني أو فضاء ذهني. فلا يمكن الحديث عن تلقي أو تأثير إلا بعد بناء هذا العالم الديني أو هذا الفضاء الديني، وهنا تكون قد بنيت المعنى. قبل بناء المعنى أنت بنيت السياق، فهذه العملية تحدث في أي حوار، في أي خطاب، عملية تخاطب، قراءة قصة. فأنت عندما تقرأ القصة القرآنية وتنتهي من قراءة القصة تكون قد بنيت عالما دينيا أو فضاء دينيا وبنيت المعنى، وبعد ذلك سيكون، وهنا يكون التأثير. قد تمت عملية التلقي وتمت عملية التأثير، ولهذا الله عز وجل كان يسرد قصص الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم، في صراعهم مع المشركين والملاحدة، وتكون النهاية هي النصر والعاقبة الحسنة. فالذين يقرؤون القرآن الكريم ويقرؤون القصص ويقرؤون التاريخ الذي في القرآن، فلكي يتوصل القارئ والمتلقي إلى تصور هذا العالم الذهني، هو يبنى انطلاقا من العالم القديم، هذا الواقع المبني والسياق المبني انطلاقا منه، فيتم الربط بين الواقعين والسياقين فيحدث التلقي الجيد ويحدث التأثير ويستجيب. إذن فمن مسلمات اللسانيات المعرفية، وهو أمر كما قلت اشتغلت بها أكثر من 40 سنة ودرست على طبيعي، هو أن المعنى ليس معطى، المعنى يبنى، وقبل بناء المعنى يبنى السياق. السياق الخارجي ليس إلا نوعا من أنواع السياق، وأنواع السياق هناك من حصرها في 4 وهناك من أكثر. هناك سياق داخلي ذهني يسمى سياق المعارف العامة، أو لنسميه الخلفية المعرفية. ثم هناك السياق التداولي التلفظي. كل هذه الأنواع من السياق تتعاون لبناء السياق المقصود في الخطاب أو في القصر، وبعد ذلك يبنى المعنى فيحدث التأثير. ولهذا هذه الوظيفة أعتقد أيضا وظيفة أساسية الوظيفة، ولهذا نظريات عديدة كلها تتكلم عن هذا ولكن بأشكال مختلفة، نظرية الفضاءات الذهنية عند فوكوني، نظرية المجالات الاعتقادية لونغاجي كرويونز لروبر مارتان، نظرية المجالات الخطابية، نظرية تيوري دي موديل مونتو، نظرية النماذج الذهنية لجونسون ليرد، وهذا من حسن حظي التقيت به في زيارة سابقة. كل هذه النظريات تلتقي في فكرة واحدة، لا حديث عن الترقي ولا التأثير ولا بناء المعنى ولا إلا إذا تم بناء المعنى وتم بناء السياق وتم بناء، فداخل هذا الفضاء المبني والسياق المبني يكون المسألة أخرى أريد أن أتكلم عنها، وهي مسألة بالطبع هناك أيضا أنا تكلمت قبل قليل عن الوظائف العامة، سميتها الوظائف العامة الدعوية الحجاجية، وندخل فيها هذه الوظيفة التصورية المعرفية والوظيفة الداخلية، ولكن هناك وظائف خاصة بكل قصة، وظيفة خاصة. ولهذا تعدد وتنوع القصص القرآني يرافقه تعدد أيضا. الوظائف العامة واحدة، الوظيفة الدعوية الدينية في كل القصص، الوظيفة الإعجازية كذلك. لكن عندما نقرأ قصة عيسى عليه السلام، أول ما يحضر إلى الذهن قصة الميلاد المعجز، وربما هذا كان أحد الأسباب الذي جعلهم يؤلهون عيسى، فجاء القرآن فحكى لهم عن قصة الميلاد المعجز لعيسى، ولكن ربط المسألة بالميلاد آدم الذي هو أكثر إعجازا وحاجهم، فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تؤلهون عيسى فلماذا لا تؤلهون آدم؟ نعم هناك تشابه وتماثل، ميلاد المعجز ميلاد المعجز. فإذا كان القرآن في استدلاله يراعي الجوانب البيداغوجية والتدرجية وذلك، فاستعمل قياس تمثيل إن مثل عيسى كمثل آدم، ولكن بعد ذلك استعمل قياس الأولى بتأليه آدم. إذن فهذه القصة مثلا عندما نقرأ قصة عيسى هذه الوظيفة الخاصة حاضرة، مثلا عندما نقرأ قصة صاحب الجنتين، فإذن هناك وظائف فرعية مثل الصبر، أتباع الدين أتباع الأنبياء سيعانون يبتلون، ولهذا لابد من الصبر، فمثل هذه وظيفة. كذلك الثقة في النصر، أغلب القصص تحدث عن النصر. نعم ما حدث نعم بالأمس يحدث اليوم وسيحدث غدا. نعم. إذن هناك وظائف أكيد فرعية. وهنا سوف أرجع إلى الأستاذة نجاة من أجل أن أطرح عليك السؤال الذي طرحته على الأستاذ أبو بكر، وهو بأي معنى أسهم السرد الوحياني في تشكيل الوعي الإيماني للمسلم؟ حينما نتحدث عن السرد الوحياني ونتحدث عن العقل الإيماني فنحن نتحدث عن مكونين كبيرين. نعم. السرد الوحياني بكونه سرد إلهي يخاطب عقل بشري، فنحن نتحدث عن ألفاظ ومصطلحات ومفاهيم إلهية أنزلها الله سبحانه وتعالى على عقل بشري قاصر، فيكون الوعي ويكون الوعي العقل المسلم يساغ العقل المسلم انطلاقا من ذلك القصور. فكيف فالسؤال هنا في نظري كيف يمكن لهذا القصور أو هذا عدم الكمال البشري أن يصل إلى الكمال الإلهي في السرد الوحياني؟ نعم. هذا هو الأهم، لأن حينما نتحدث عن مثلا الشخصيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني، ذكر شخصيات ثلاثية، ذكر الشخصيات البشرية، ذكر الشخصيات الملائكية، وذكر شخصيات الشيطان، فذكر مستويات مختلفة من أنواع الشخصيات. فالشخصيات البشرية في جل وفي أغلب القصص القرآني نجدها أو نجد الخطاب المرسل إليها خطاب يراعي الخصوصية البشرية والعقل البشري، لأن الله سبحانه هو الذي خلقنا فهو أدرى بنا. وحينما نقرأ الخطاب الملائكي، حينما خاطب الملائكة الله سبحانه وتعالى حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم، فتساءل الملائكة الذين أجبلوا وجبلوا على الطاعة وتنفيذ الأوامر، تساءلوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الخطاب الملائكي يختلف عن الخطاب الذي وجهه الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه إلى الأمم إلى البشر. فسيدنا نوح في قصته مع قومه التي دامت لقرون طويلة كان الخطاب واحدا هو الخطاب الدعوي. فالعقل الإيماني الذي تشكل في ذلك الوقت أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يشكله هو العقل الدعوي، أن يؤمنوا بكلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الجملة التي بسيطة الألفاظ فيها ألفاظ محددة ومرتبة ولكن عميقة المعاني، كيف يمكن للعقل البشري أن يستوعبها؟ فكان الخطاب البشري موجه إلى صياغة هذه الألفاظ. ثم حينما نتحدث عن الخطاب أو حينما نتحدث عن السرد الوحياني، حينما يتحدث الشيطان مع الله سبحانه وتعالى، فخطاب الشيطان مختلف عن الخطاب النبوي أو خطاب الأنبياء. فالله حينما قال له قال الشيطان أو طلب الشيطان من الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال فيها الشيطان قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هذا خطاب مختلف. المسألة المهمة التي ساغت العقل المسلم في بالنسبة للسرد القرآني خاصة بالنسبة للقصص القرآني هي مسألة تشويق داخل القصة. نعم. القصص القرآني حينما تقرأ القصة تجذبك قارئ أو هذا أول شيء يجذبك إلى القصة. فحينما تقرأ قصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام تبدأ تتتبع الخطوات كيف ستنتهي هذه العلاقة التي بدأت ببحث من موسى عليه السلام عن هذه الشخصية، ثم لقاء بهذه الشخصية، ثم طلب من موسى عليه السلام بأن يصطحبه، وإلى غير إلى أن تتم القصة. هذه مهمة جدا بالنسبة لصياغة العقل ومسألة التشويق. نعم، وهذا يعني ما سيدفعنا إن شاء الله كما قلت في بداية هذا الصمغ من خلال فتح ملف تدبرات في القصص القرآني إلى أن نتناول كل قصة على حدة. في الحقيقة جئنا إلى نهاية هذا البرنامج، الوقت لا يتسع، لكن معنا الأستاذ أيت العميم من مدينة مراكش. أكيد على أن الأستاذ لك ما يقال في هذا المحور، يعني إسهام السرد الوحياني في تشكيل الوعي الإيماني للمسلم. نعم، في هذه النقطة لابد من الإشارة إلى مسألة التلقي الأساس، وهو الأساس في هذه النقطة. وحينما نتحدث عن التلقي فإننا نتحدث عن القراءة، وهناك مسألة ينبغي أن نشير إليها، وهو أن القصة القرآنية تقرأ يوميا بسبب تلاوة القرآن يوميا، وأن هذه القراءة هي عبارة عن تنزلات، كل قارئ له تنزل خاص ويفهم بحسب استعداداته. هذا جانب. ثم جانب آخر، وهو أن القصص القرآني أفرز لنا جنسا أدبيا، وهو جنس القصاص والوعاد. يعني ظهر هناك أناس كانوا يتحدثون في المساجد عن القصص، هذا الجنس ظهر تأثرا بالقصة القرآنية. ثم أن هناك أجناس أدبية ظهرت متأثرة بهذا القصص القرآني، كالقصص التي تتحدث عن الآخرة مثل رسالة الغفران للمعري، وفي الأدب الغربية الكوميديا الإلهية لدانتي. حينما نتحدث عن نظرية التلقي أو القراءة لابد وأن نستحضر التتابع الزمني للقراءة ومواطن الاهتمام. فلماذا مثلا نجد أن لا في القديم ولا في الحديث تحضر صورة يوسف عند الشعراء وعند الروائيين وعند الكتاب تحضر بقوة؟ إذن عن ماذا تجيب هذه الصورة؟ لأن حينما نتلقى العمل باستمرار فإنه يكون بطبيعته يلبي أسئلة يأتي بها الزمان ويأتي بها القارئ ليجيب عنها النص. فقصة يوسف كان لها نصيب الأوفر منذ القديم إلى اليوم. نجد مثلا المتنبي يقول كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. نمر ونجد مثلا شاعر معاصر هو شوقي بزيع عنده ديوان سميته قمصان يوسف. نخرج من الثقافة العربية إلى الثقافة الغربية، نجد أن توماس مان كتب رواية كبيرة سميتها يوسف وإخوته. إذن هذا الحضور وهذا الامتداد للقصص القرآني في تشكيل الآداب والثقافات، هذا أيضا لابد له ليس فقط إشارات، ولكن لابد له من وقفة عميقة، لأن هناك تفاعل كبير وقراءة أدبية لهذه القصص القرآنية. ثم أن الصوفية كان لهم دور كبير في إعادة بناء هذا النوع من القصص، بل مثلا في فصوص الحكم لابن عربي كله بني على إعادة كتابة تلك القصص، القصص الأنبياء. ونجد أيضا مفسرين كبار أفردوا هذه الصورة بالدراسة من ناحية الإشارية والباطنية واستخلاص الأفكار. أيضا سورة الكهف كان لها حضور كبير في الثقافة وأيضا في التأويلات الإشارية والباطنية. إذن هذا الزخم أو هذا الحضور أو هذا التلقي للقصص القرآني في يعني أجناس أخرى هو دليل على هذا التفاعل الإيجابي وعلى تأثير هذه الرؤية القصصية القرآنية في توسيع بناء الأدبي والشبكة الأدبية. نعود إلى نص حكائي شهير معروف في الثقافة العربية وهو نص ألف ليلة وليلة، نجده زاخر بتضمينات لقصص الأنبياء، يضمنونها بطريقة قد لا يمكن أن تكتشف إلا بعد تدبر ونظر عميق. نعم الأستاذ الفاضل، شكرا لك هذه الإيضاحات النيرات. جئنا إلى نهاية هذا السمر المبارك. أذكر على أن الدكتور سيد محمد أيت العميم كان معنا من مدينة مراكش عبر الهاتف، وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض كلية اللغة، وهو أيضا أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، ناقد ومترجم. نشكر أيضا الدكتور سيد محمد تهام الحراق، أستاذ وباحث أكاديمي في التصوف، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، أستاذ ماستر العقيدة والتصوف بالغرب الإسلامي بكلية الآداب بالرباط، كذلك الدكتور أبو بكر عزاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان بابن ملال، صاحب عدة مؤلفات وكتب في الخطاب الحجاجي والمنطق واللسانيات، الدكتورة نجاة بن إدر وهي باحثة في علم مخانة الأديان فاعلة جمعوية. كما لا ننسى نشكر أيضا في الهندسة الصوتية سيدي محمد الحرش، في الإخراج سهير بوشناق، وبالطبع الشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم وعلى نغمات وإيقاعات المديح والسماع. نختتم هذا السمر المبارك مع تحيات هشام فتوحي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. على ودود.